صياطين على حسنا عايزين يمصوا بدمنا عشان في ناس بتحبنا ويا اللي معاك صحاب سالكين يا ريت تدلني على العنوان ما تقولي يا صاحب الاقيهم فين محتاج صحاب يكونوا جدعان تعبتي انا مفيش احساس اخر انفاس فعمري هيروحوا مني شبعت جراح ومش مرتاح وجبت سلاح حموت اللي خاينتني عاوز دفاع قدامي صوت انا المهاجم بدخل اسد اقصاني عارفه اللي ما تلفاش ما يهمنيش يا ابني اي حاجه خلي حبسه لما تموت وده الداحه واكواب جدعه بصراحه سيدي جابر نوشتيك اسمي الدخله دايما عالساحه تحمل باصلك تنكره ولا حد يكون فيك يشكره بطلت تيبه خلاص كده لو قدرني انا اقدره لغوا المبدا وعشق الكيف لاجل المبدا يبقوا معاك تكون سالك تعيش نضيف تلاقي الخلق مش سايباك بتوه في بحور حزين مقهور مفيش دكتور يداوي جروحي يا جماعه شقيق بيخوف وعشرته زمان ملعون ونفسي افرح ولو ساعه خليك مقدم تحترم تعمل فتوى تتفرم قلبك قفشتك مش قوي لو كنت سنت انا هتسحب سفحة جيب رشاش واحط عليك وتقاويل على قلب الدنيا مش ببلاش وعلى المخرج مفيش تمثيل كلام يتقال مفيش افعال صحاب اندال سابوني ومشوا في المحمل بتقولي بقى ايه بجدش ايه وفرحي نسيت الدنيا امتى تريحي الناس بجرحك يتبخر مش انت نايمين بشخار مرة عاوز كون جنب يجلوا منك يتأخر تخلص تلاقي لنفسك ما تخف حبك بالجدعانة كبرتهم ناس واصلهم على الدغري كانت غلطتي انا دموع الام يا ضحكة بكام بشوف افلام وكل شوية في حكاية عشان سلكان الوم غلبان كتير بتخان فين راحوا الاخوان يا دعوة قصير ودوت الوين زهقت اسمين ده كله خلاص بقى الاخوان عملت ايه في الدنيا انا عملت ايه ما شفت يوم لحظة هنا معرفش ليه محتاج انا حد بقى يا بابا صاحب جدع والباقي ده تحزين لأي واحد يتحد انك بتيت وعلو لو قد وحودة بطو انا الفزيل وحبه بيك الافيون عد وميسرة يعني لوين وانت لما انسي خدك وخدك شمعنا فيك والدخل ويك توزعته بتعمل رجع اسكندرية بحبها اسلام شبابها واهلها الا من ارض الفرسان وفسي دي جابر تنتهى معروف تمام في اي طريق عشان رجولته الناس حباه اقصامه خايفه ومش مرتاحه ولا اعداء قدامه مكنوسه اصحى وفوق ده الريس تاحه يعني عبد الفتاح موسى موسى الدوام احلى كلام اتنين اخوات عالدغري تمام خالد عبد السلام واسطوره واخويا ايهاب عبد السلام تسحب سلاح تمسك صداده تاخد نصيبك وهتتراضى تيجي بالحب تشوف على أحسن معاملين إبادة واللي سوقها لازم يموت الموت عامل فارس زيادة وهشام زيادة راجل مظبوط هنا فعل مش بس كلام ما تطلعش في مرة العيب البرنس محمد هشام والمو